صلى الله عليه وسلم من قال انه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلقين ليس الامر بقياس الامر عباده توقيفيه العباده التوقيفيه قرع النعال هو عمل صالح ينفعه قرع النعال اذا سمعه لا يضر ولا ينفع لكن اذا مات الانسان ختم عمله انتقل لدار الجزاء وهم في دار العمل انتقل دار العمل في الدنيا ما أتذكر شيء يمكن يعد من ذلك حديث يسمى يزداد في الطهارة إذا بال أحد فلينف وذكره ثلاث مرات المؤلف قرأه ابن ماجه بإسناد واهٍ جدا قد يقال في الموضوع لأن سنده واهٍ جدا. الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد قبل الرفع فلا بأس الرسول رفع كما ثبت أمس أنه رفع في الدعاء لما زار القبور قال تعالى فرفع يديه ودعا رواه مسلم. حديث لعن الله زوارات القبور بفتح زوارات زوارات لمن زائرة بالتشديد قول بعضهم زوارات حتى لا يدل على مبالغة زوارات من الزائرة لا زوارات لمن زائرة نعم الدعاء الجماعي عند القبور نعم الدعاء الجماعي عند القبور ما في معنى إذا دعا واحد أمنوا لا بأس إذا أودع كل واحد ما يضر أو دعا واحد قالوا آمين اللهم اغفر له وارحمه قالوا آمين لا بأس هذا أمر واسع فيه ما يسمى جماعي هذا ما يسمى كأن هارون موسى يدعو وهارون يؤمن ما يضر هذا دعا واحد وتأمنوا ما في بأس إن شاء الله ما يضر نعم لا يجوز ثم البكاء دمع العين لا بأس ثم تعمد النياحة ما يجوز ولكن دمع العين لا بأس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن لما مات منه إبراهيم ولا نقول إلا من الرب وإن بفراق إبراهيم لمحزونون ولما زرى سعد بن عبادة في مرضه ورأى الناس يبكون قال اعلموا أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشر إلى اللسان صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت يدعو واقف هو جالس إذا فرغ من نفسه وهو واقف وقف عليه لأنه معصوم منتهم عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة وتبعت على الحق. صحة حديث أبي سعيد نعم صحة حديث أبي سعيد عن رسول الله في سنده ضعف لكن الحاجة الكثيرة تشهد له بالمعنى وأنها من الكبائر النياحة قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشالقة الصالقة النائحة ولها النائحة لم قبل بوتها تقام يوم القيامة على السبال من قطران ودرع من جرد هذا وعيد وعيد بالنار أحسن ذلك يا شيخ الأمر في حديث بريدة زيارة المقابر نعم بيد السبب سنة تذكروا الآخرة زيارة القبور تذكروا الآخرة الشيخ قال حللوا أخيكم أو أبيحوا لبدل الشيخ من يستغفروا ليش ما أعلم لها أصل أكيد كان يعرف أنها ظالمهم طالب منهم يبيحوا كان قد ظلمهم ولا ما فيه إلا دعوة اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق اللهم اعفو عنه انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.